الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه أو يدعو غيره أو يدعو غيره. قوله من الشرك، قال ابن القاسم في حاشيته وأيضا السعدي في القول السديد وجمع أيضا من أهل العلم، المراد به الشرك الأكبر. من الشرك أي من الشرك الأكبر المخرج صاحبه من الملة. قال: أن يستغيث بغير الله. تعريف الاستغاثة هو طلب الإغاثة، الاستغاثة. قالوا إذا دخلت السين والتاء على الاسم أريد به الطلب، أريد به الطلب. استعانة، استعاذة، استغاثة، واضح الآن. وتعريفها هو طلب الإغاثة والتخلص من الكرب أو من الكربة والشدة، من الكربة والشدة، وهو نوع من أنواع الدعاء، وهو يعتبر نوع من أنواع الدعاء. فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. طيب، الآن المؤلف هنا قال: أو يدعو غيره. هل هناك فرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ هل هناك فرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الجواب: نعم، هناك ثمة فرق، وهو أن الدعاء عام، الدعاء عام، وأما الاستغاثة خاص. طيب، ما معنى عام، ما معنى خاص؟ معنى عام أن الاستعاذة، أن الاستغاثة هي خاص برفع ما كان مكروبا. تستغيث، تريد ترفع مكروب، تريد ترفع شدة. لكن الدعاء عام، تريد ماذا؟ تريد النفع وتريد دفع الضر، تريد جلب النفع وتريد دفع الضر. فكان الدعاء أعم من ماذا؟ من الاستغاثة، من الاستغاثة. فالاستغاثة هي خاصة في من وقع في شدة أو في كرب أن يزال عنه، لكن الدعاء فهو عام، الدعاء عام في جلب نفع أو دفع ضر، أو دفع ضر. واضح الآن؟ فهناك فرق بينهما، فهناك فرق بينهما كما ذكر أهل العلم. والدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما هو دعاء المسألة؟ هو أن يتضمن السائل حاجته بين يدي الله، يتضمن السائل حاجته بين يدي الله، كأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم عافني، أي طلب يتضمن فيه الطلب. أما دعاء العبادة فهو أن يأتي بالعبادة على وجه الخضوع والذل التام، أن يأتي بالعبادة على وجه الخضوع والذل والتام، يقصد بذلك القربة إلى الله، يقصد بذلك القربة إلى الله. أنت تصلي، نعم. أنت تصوم، نعم. أنت تحج بيت الله الحرام، نعم. ماذا تريد؟ أريد جنة، أريد أن يقيني ربي من النار، يريد أن يجنبني النار، ويريد أن يدخلني الجنة. واضح الآن؟ فبعبادتك هذه تعتبر كالدعاء، أي الذي تريد به الدخول إلى الجنة وأن يستجيرك ربك من النار، يجيرك ربك من النار. واضح الآن؟ فهذا معنى دعاء العبادة، دعاء العبادة. فهناك بينهما فرق. طيب، المؤلف هنا قوله قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ماذا أراده؟ دعاء المسألة أم أراد دعاء العبادة؟ الجواب أنه أراد دعاء المسألة، دعاء المسألة. لما؟ لأن المشركين كانوا يتقربون بأنواع من القرب، ما أنكروا ذلك، لكنهم كانوا يرون أن دعاء المسألة هذا ليس خاصا بالله، ليس خاصا بالله. فقال الشيخ سليمان ابن عبد الله وأيضا سليمان ابن حمدان صاحب الدر النضيد، وهذا صاحب التيسير أولا، قالوا أنه أراد بذلك دعاء المسألة، دعاء المسألة الذي أنكره المشركون. قالوا: يجوز أن تدعو غير الله، يجوز أن تدعو غير الله، لكنهم بالعبادة كانوا يقولون هي لله، لكن يدعون غير الله عز وجل في جلب الأرزاق، في جلب كذا. فهذا معناه رد عليهم، فهذا يعتبر من الشرك، فهذا يعتبر من الشرك. نعم. طيب، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ هناك فروق كثيرة، أجلها وأعظمها أولا أن دعاء المسألة فيه طلب نفع ودفع ضر، فيه طلب نفع ودفع ضر، وأما دعاء العبادة فهو عكسه، فهو عكسه، ففيه ذل وخضوع، ذل وخضوع، يعني ليس فيه دفع ضر ولا جلب نفع. ثانيا أن دعاء المسألة من قبيل توحيد الربوبية، أما دعاء العبادة هو من قبيل توحيد الألوهية، لأن الطلب نفع والضر هذا متعلق بالربوبية، وأما العبادة أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فهذا في توحيد الألوهية. واضح الآن؟ فدعاء المسألة يتعلق في جانب الربوبية، ودعاء العبادة يتعلق في جانب الألوهية. طيب، ثالثا أن دعاء المسألة لا يختص بالمؤمن، يعني حتى الكافر لو دعا، لكن دعاء العبادة يختص بالمؤمن، ما تقبل العبادة إلا إذا أتى بأصل الإسلام، إلا إذا أتى بأصل الإسلام، فهكذا. رابعا أن دعاء المسألة داخل في الرزق العام الذي كتب له في بطن أمه، أشقي هو أم سعيد، وأما الدعاء في العبادة فليس كذلك، يعني ليس متعلق برزقه وغيره. هذه من أهم الفروق التي ذكرناها، من أهم الفروق التي ذكرناها في هذه التفريق. نعم، في هذا التفريق. طيب، نقرأ. قال قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل في علاه. نعم. الآية: ولا تدعوا، نهي عن الدعاء. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي لا يجوز لك أن تدعو صنما أو وثنا أو قبرا لا ينفعك ولا يضرك. كيف تدعوه؟ كيف ترجع له الدعاء وهو لا ينفعك ولا يضرك، إنما هو محتاج إليك؟ فإن فعلت، أي أنك رجعت إلى هؤلاء ودعوتهم، فإنك من الظالمين، أي الكافرين، أي تكون كافرا. وسيأتي معنا تقسيم الدعاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذا مسك الضر فما أحد سيرفع عنك الضر إلا الله عز وجل. فالواجب عليك ماذا؟ من كمال توحيدك أنك ترجع إلى الذي ماذا؟ إلى الذي يرفع عنك هذا الضر. هذا من كمال التوحيد، هذا هو الكمال الواجب الذي يجب عليك أن ترجع إليه، الواجب الذي لا ينبغي لمؤمن أن يعدل عنه. واضح؟ وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي أنك إذا أردت ابتغاء الرزق فإلى الله، فالله هو الذي يرزقك، ما أحد يرزقك. لا تعلق قلبك بفلان أو علان، لا تعلق قلبك بالأسباب، إنما الذي يرزقك هو الله عز وجل، فقد تكفل برزقك، فارجع إليه واطلب منه الرزق، كما قال بعض السلف: ولو تسأل الله عز وجل شسع نعلك، أي أن انقطع الشسع، سير النعل، اطلب الله عز وجل ولا تطلب أحد من البشر، لا ترجع إلى البشر، ارجع إلى المولاك، إلى خالقك، إلى رازقك، هو الذي سيرزقك، وهذا من كمال توحيدك الواجب عليك. وقوله: ومن أضل، هذا قال بعض العلماء ومن أضل، أي أتت هذه المن الشرطية على وجه النفي، من أضل؟ لا أضل، يعني ليس هناك أحد أضل ممن ماذا؟ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهؤلاء عبدة القبور يرجعون إلى من؟ إلى من لا يستجيب لهم. هل يستطيع أن يجيبه؟ لا، ولو استطاعوا ما أجابوهم، ولو سمعوا ذلك ما أجابوهم. إذن من هو أضل ممن فعل هذا؟ إذن لا أحد أضل. قالوا هنا من شرطية بمعنى النفي، من شرطية بمعنى النفي. فقولوا ومن أضل، أي لا أضل، لا أضل أحد ممن يدعو، يعني ليس هناك كبير ضلالة ممن ماذا؟ ممن يدعو من لا ينفعه، من لا يجيبه، من لا يعني ماذا يدفع عنه الضر، فهذا يعتبر ضال، فهذا يعتبر ماذا؟ ضالا كبير. وأضل على صيغة أفعل، وهي من صيغ يعني ماذا كما يذكرها علماء الصرف، صيغة الأفعل يعني من صيغة الأعظم، يعني أعظم شيء، أضل أي أعظم، أعظم ضلال من يدعو غير الله. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يجيب المضطر إلا الله، فالواجب عليك الرجوع إلى الله عز وجل. بعض الناس يذهبون إلى السحرة، يذهبون إلى المشعوذين، وهذا من ضعف إيمانهم. يا أخي ارجع إلى الله، ادعو الله عز وجل، لا ترجع إلى هذا المقبور. يمرض منهم المريض فيضعف قلبه، يضعف قلبه، فيرجع إلى هؤلاء ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد ويطلب منهم الشفاء، وترك الذي أنزله، وترك الذي يرفعه، ترك الذي يستطيع أن يرفع هذا ما بك، فيلتجئ إلى هؤلاء ويضيع دينه ويضيع توحيده من أجل هؤلاء الذين يسمع لهم، والذين ماذا يزينون لهم، والذين يزخرفون له من القول. وترك الذي يعني ماذا أبوابه لا تحجب، وترك الذي يستطيع، وترك الذي يرفع عنك الضر، فلا يرجع إليه. فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من يجيب المضطر إذا دعاه؟ المشركون كانوا إذا ركبوا في السفن فجاءتهم الأمواج الكبيرة رجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله. لكن نحن أصحابنا في زماننا هذا إذا نزلت عليهم الشدائد ونزل عليهم الضر رجعوا إلى أصحاب القبور، وكما قال بعضهم إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ويقول آخرهم يا سارين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، يعني لما هجم التتار على بلاد المسلمين ماذا قال لهم؟ قاتلوهم؟ لا، قال يا سارين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، وهو ولي من الأولياء تلك في تلك الأزمان، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، ينجيكم من الضرر، بدل أن يقول لهم ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، يعني اذهبوا إلى مولاكم، استغيثوا، تضرعوا، فيأمرهم بالذهاب إلى من؟ إلى القبور وإلى أصحاب القبور. والآن انظر بعضهم مدد، مدد يطلب المدد من هؤلاء المقبورين الذين ما ينفعون ولا يستجيبون ولا يستطيعون أن يدفعوا عنكم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تحداهم الله، تحدى هؤلاء المشركين أنهم يستطيعون أن يخلقوا ذباب، هل يستطيعون؟ بل تحداهم بأدنى أدنى من ذلك، وهو أن الذباب إذا شرب شيء تحداهم الله عز وجل أن يخرجون من بطنه. ذكر هنا فائدة، طبعا الله عز وجل تحدى أو حق، قوله حق. جاء الآن الأطباء وأرادوا أن ينظروا يعني صحة المقولة هذه، يعني وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه، قاموا وفتحوا ذبابا بعدما شرب شيئا، قالوا فوجدوه مادة غير المادة الذي شربها، قالوا بمجرد ما يصل إلى جوف الذباب تغيرت المادة، تغيرت المادة، مستحيل أنك تراها. أنت الآن لو شربت ماء قد نخرجه منك، أو شربت عصيرا قد يخرجه منك، لكن الذباب لو شرب الشيء بمجرد ما يصل إلى جوفه تغير إلى مادة غير المادة الذي شربها. انظروا، فالله عز وجل قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب، يعني أتحداهم أن يسلبوا من الذباب الذي أخذه أن يرده إليهم، أن يرده إليهم، فهذا ضعف الطالب والمطلوب، يعني هذا دليل على أن هذا ضعيف وهذا ضعيف ولا أحد يستطيع لهذا. فالواجب عليك الرجوع إلى الله عز وجل بدعائك عند الضرورة والدعاء في كل وقت. نعم، ليس معناه أنك ترجع عند الشدة تدعو الله، وفي أيام الرخاء ما تدعوه، اذكر الله عز وجل في الرخاء يذكرك، في الشدة ارجع إليه يوم تشتد بك الأمور، فالله عز وجل بابه مفتوح سواء كان في النهار أو في الليل، والواجب عليك أن تلتمس مواضع وأماكن الدعاء المستجاب. نعم. طيب، الدعاء حكم الاستغاثة ودعاء المخلوقين، مسألة حكم الاستغاثة ودعاء المخلوقين. أولا الاستغاثة، الاستغاثة لها حالتان، الحالة الأولى إذا دعا، إذا استغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يعتبر شركا أكبرا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على البكري الذي يسمى بالاستغاثة الاستعانة، الرد على البكري، وهذا كتاب طيب، والبكري المقصود به الشافعي، ونسبة إلى أبي بكر الصديق، رجل صوفي أراد أن يجعل دعاء والاستغاثة للمقبور جائزة، فرد عليه شيخ الإسلام في كتاب عظيم سماه الرد على البكري، وأيضا في بعض المصادر الاستغاثة والرد على من أباحها أو كذا، وهذا كتاب عظيم مفيد، يعني يذكر فيه الدعاء والاستغاثة وأحكامها. فنقل شيخ الإسلام هنا الإجماع على أنه يعتبر من الشرك الأكبر وأن هذا كفر، لا يجوز لأحد أن يستغيث بشيء لرفع الكرب وهو في لحظة غرق أو في لحظة ضر يدعو غير الله عز وجل، يا حسيناه، يا هادياه، يا ولي الله، يا كذا، مثل هؤلاء، هذا شرك كفر، هذا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. لما؟ لأن لا يقدر أحد على هذا إلا الله عز وجل، لا يقدر على أن يغيثه إلا الله عز وجل. الحالة الثانية إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق، غرق فلان فأراد أن ينقذه من غرقه، أو حرق بيته فاستغاث، فهذا مما لا خلاف فيه على جوازه، وهذا نقل فيه الإجماع. الدليل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، واضح الآن. فهاتان حالتان في الاستغاثة، حالة لا يقدر عليها إلا الله فلا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله وقع في الشرك. الحالة الثانية فيما يقدر عليه المخلوق، فهذه يجوز صرفها للمخلوق، يجوز لك أن تستغيث بمخلوق إذا وقع بك ضر أو كذا، لأن هذا المخلوق قد ماذا يستطيع أن يبعد عنك هذا الضر، يستطيع أن يبعد هذا الضر كأن ينقذك من الغرق أو ينقذك من الحريق وما شابه ذلك، واضح الآن. نأتي للمسألة الثانية، حكم الدعاء، حكم الدعاء، الدعاء له أحكام وله حالات. الحالة الأولى دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، بل حكوه إجماعا، حكوه ماذا؟ إجماعا، كأن يدعو شيء لا يقدر عليه إلا الله، يقول يا فلان، يدعو بولي أو كذا، يقول انقذني من نار الله، انظر، أو يقول أدخلني الجنة، ومن الذي ينقذ الناس من النار؟ الله. ومن يدخلهم الجنة؟ الله. يا فلان اغفر لي ذنبي، من يغفر الذنوب؟ الله. فيدعو دعاء لا يقدر عليه إلا الله، فإن صرفه لغير الله صار إيش؟ صار كافر مشرك. وهذا بإجماع أهل العلم، واضح الآن؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدعو المخلوق، أن يدعو المخلوق فيما يقدر عليه لكنه غائب، الآن غير موجود فلان، فتقول يا فلان يا فلان وهو غائب. قال بعض العلماء ولا يجوز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يجوز دعاء الغائب، ولا يجوز دعاء الغائب. لماذا؟ لأنه ما ينفعك بشيء، وهذا شرك، وهذا شرك. وهنا أيضا ننبه أن بعضهم إذا خاف قال يا أباه، أو يقول يعني مثلا يا أماه، هكذا بعضهم إذا خيف ويأتي بياء النداء، هذا الواجب أن يتركه، يقول يا الله، ولا يقول هذه العبارة يا أباه يا أماه. بعضهم إذا خاف أو كذا يا ابن علوان، بعضهم يقول يا ابن علوان، أو مثل هذه الألفاظ، فيأتي ويدعو غائبا ولو كان يقدر عليه، ولو كان يقدر عليه ولو كان يستطيع لكنه غائب، فهذا يعتبر من الشرك، هذا يعتبر من الشرك، دعاء الغائب، دعاء الغائب ولو كان يقدر عليه وهو حاضر. واضح الآن؟ الحالة الثالثة دعاء الميت، دعاء الميت، يدعو الميت يا ولياه يا فلاناه يا كذا، هذا أيضا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، وهذا باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأن الميت لا ينفعه ولا يضره، لا ينفعه ولا يضره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. طيب رابعا طلب الدعاء من الميت، يأتي عند قبر، انظروا ركزوا معي، يأتي عند قبر فيقول له يا صاحب القبر ادعو الله لي أن ماذا؟ أن يغفر لي، أو ادعو الله لي أن يرزقني. فطلب من صاحب القبر الدعاء. هذا الذي طلب من صاحب القبر الدعاء له صورتان. الصورة الأولى أن يطلبه شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. كان يطلب منه الرزق، كان يطلب منه المغفرة، كان يطلب منه أن يدخله الجنة وهكذا، فهذا لا شيء. أما الصورة الثانية هنا وقع خلاف بين العلماء، وهو أن يقول له ادعو الله لي، ادعو الله لي، كما يطلب من الحي أن يدعو الله له، فيقول للحي ادعو الله لي. فقالوا لا بأس بدعاء الميت أيضا وطلبه. هنا اختلف العلماء في هذه الحالة أو في هذه الصورة على قولين. القول الأول قالوا هذا ليس شركا. لماذا؟ قالوا لأن طلب الدعاء ليس خاصا بالله، طلب الدعاء ليس خاصا بالله، فمن طلبه فهذا وقع ماذا؟ وقع في بدعة، وقع في محرم، لأن هذا الفعل ليس معروفا عند السلف. القول الثاني وبه قال أئمة الدعوة أن هذا شرك أكبر، أن هذا شرك أكبر. لما؟ قالوا لما يقع في قلبه من الاعتقاد. لماذا طلب منه الدعاء؟ قالوا لما وقع في قلبه من الاعتقاد، لما وقع في قلبه من الاعتقاد. طيب إذن ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ أولا هم اتفقوا على أنها محرمة، طريقة غير شرعية، بدعة ما عرفها السلف، لكن اختلفوا في هذه الحالة. فجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستنجاد بالمقبور أنه يرى أنها شرك أكبر، وجاء في كتابه قاعدة في التوسل وسيلة أنه يرى أنها ماذا؟ بدعة، أنها بدعة. إذن الذي يظهر أن المسألة فيها سعة، أن المسألة فيها سعة، فمن حكم عليه بالشرك الأكبر فله سلف في ذلك، ومن حكم عليه بأنه بدعة ومحرم فله سلف في ذلك. والذي تميل إليه القلب والله تعالى أعلم هو القول بأنه ليس شرك، إنما بدعة، إنما بدعة والله تعالى أعلم. واضح؟ وضحت المسألة؟ نعم. أي طلب الدعاء من ماذا؟ من هذا الميت الذي هو مقبور. طيب نأتي إلى الحديث. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هذا المنافق لم يعلم ما اسمه ومن هو، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، في بعض النسخ غير موجودة، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث رواه الطبراني وفي سنده ابن لهيعة ضعيف، في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. لكن قد يقول قائل هذا الحديث ضعيف، إذن لماذا أقمتم عليه مذهبا؟ يقال الجواب أن المؤلف إذا ذكر حديث ولو كان ضعيفا لكن أصل المسألة صحيحة. الجواب نعم، أصل المسألة صحيحة، والأدلة على ذلك الذي مرت معنا، والأدلة على ذلك الذي مرت معنا. لأن بعضهم قد يقول قائل لماذا استدل المؤلف بحديث ضعيف على أن الاستغاثة لا يجوز؟ فيقال القاعدة المعروفة عند أهل العلم، ولو استدلوا بحديث فيه ضعف لكن هذا الحديث يندرج تحت أصل عظيم، يندرج تحت أصل عظيم أنه لا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث تدل على أنه لا يجوز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ فيما لا يقدر عليه، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأيضا تكلم شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري في هذه المسألة، وهو الاستدلالات بالأحاديث الضعيفة الذي يكون لها أصلا، الذي يكون لها أصلا. فراجعه في صفحة المجلد الأول في صفحة 307 إلى 310. طيب قوله إنه لا يستغاث بي، اختلف العلماء في هذا النفي. لماذا قال النبي لا يستغاث بي فنفى أنه لا يستغاث به؟ فقال بعضهم أي أصحاب القول الأول هذا من باب التأدب، من باب التأدب في اللفظ وليس من باب الممنوع، وليس من باب الممنوع، لأن النفي بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعني فيما لا يقدر عليه، أما فيما يقدر نعم، ولكن هذا من باب التأدب حتى لا يصله إلى فيما لا يقدر عليه إلا الله. القول الثاني قالوا أن المنفي هو الاستغاثة الخاصة بالله، إنه لا يستغاث به، وكأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام إغاثة خاصة، إغاثة خاصة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشوكاني في الدر النضيد. لماذا؟ قالوا لأنه نهاهم عن ذلك، وما ينهاهم إلا لأمر عظيم، إلا لأمر عظيم. والدليل أيضا على ذلك قال وإنما يستغاث بالله، فقالوا وكأنه أراد أنهم أرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا يقدر عليه إلا الله، فنهاهم عن ذلك ووجههم إلى الصحيح وهو الاستغاثة بالله تبارك وتعالى. واضح الآن؟ فهذا هو مراده في الحديث، هذا مراده في الحديث. قد يقول قائل الحديث ضعيف، ويقال أنه يندرج تحت أصل عظيم وهو أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث، إنما يستغاث بشيء أو بمخلوق فيما يقدر عليه. هذا خلاصة ما قلناه إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.